السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائل أو سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أرجو التوضيح عن طريقة معاملة أرحامنا من مؤيدي الانقلاب والأصدقاء، علما بأنني أعاملهم معاملة حسنة حسبة لله، وعند الحديث فيما نختلف فيه يصرون على آرائهم ويرددون كلام الإعلام الفاسد، والبعض منهم غسلت رأسه تماما فلا مجيب، ويعتمدون أنفسهم تماما على حق هم حريصون على أرحامهم ويؤدون كل فروضهم، وعندما أقرر مقاطعتهم أرجع عن ذلك وأدعو لهم حسبة لله تعالى، ولكن لي أصدقاء على نفس هويتي من تأيين للشرعية وإدانة للمذابح والتبرؤ منها، يتهمونني بالنفاق عند معاملة الانقلابيين معاملة حسنة، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أقول وبالله التوفيق: صلة الأرحام أمر عظيم من أمور الدين. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لكن إن كان هذا الرحم فاسقا فاجرا، وهذا أقل أحوال مؤيدي الانقلاب، لو كان الانقلاب قاصرا على الانقلاب على الرئيس الشرعي فقط لقلنا ربما انخدع هؤلاء بعبد الفتاح السيسي وعصابته، ولكن تبع هذا الانقلاب محارق ومجازر وسجن لآلاف مؤلفة في السجون واغتصاب للفتيات، ثم تطور الأمر إلى قتل للبراء من إخواننا في سيناء، ثم صرح عبد الفتاح السيسي بأنه يفعل ذلك تأمينا لليهود، والرجل يعني صرح بعداوته للإسلام من أول لحظة حين قال في الأمم المتحدة، بس هذا لم يكن من أول لحظة، أول لحظة قال فيها إن الرئيس إن محمد مرسي كان يريد أن يعيد نظام الخلافة الإسلامية، وكذلك قال وزير خارجيته إن محمد مرسي كان يمكننا أن نصبر عليه لولا أنه حاول أن يقيم نظام حكم إسلامي، ونحن ما كنا لنسمح بهذا، فلذلك استدعينا الجيش. فهذه حرب على الإسلام كما هو واضح، كل شيء إسلامي في هذا البلد في مصر تم الاعتداء عليه. فهذه التصرفات يعني لا يعذر الإنسان بجهلها. كيف يقتل عبد الفتاح السيسي هذا العدد الضخم من المسلمين لمجرد أنهم يعني اعترضوا على انقلابه على الرئيس الذي انتخبوه؟ يعني هم يدافعون عن إرادتهم أولا، ثانيا يدافعون عن الشرعية، والشرعية مستمدة من الشريعة لا كما يقول بعض الجهال. يقول لك إيه الشرعية دي؟ الشرعية رئيسك الذي انتخبته، هو الذي وعد وتعهد أمام الله عز وجل أنه سيطبق شريعة الله كتابا وسنة. هذا الرجل تم الانقلاب عليه، وقد ذكرت لكم الاتفاق الذي حكاه ابن حزم وغيره كالماوردي على أنه يجب على المسلمين في هذه الحالة أن يهبوا للدفاع عن رئيسهم. وهذا يعني القول أو هذه الفتوى هي فتوى العلماء قاطبة في عالمنا هذا، اللهم إلا بعض عملاء الأمن. بناء على هذا فينبغي علينا أن نقاطع أمثال هؤلاء حزبة لله عز وجل، يعني نحن نصلهم حزبة. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا حديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وقد رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا سواء كان هذا في حياته وعن أمر منه أو بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. راجع حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام البخاري في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى غزوة تبوك، أمر الناس بمقاطعتهم عليه الصلاة والسلام. ويذكر كعب رضي الله تعالى عنه أنه حين تصور أو صعد على سطح بيته رأى ابن عمه أبا قتادة فألقى عليه السلام، قال كعب فوالله ما رد عليه السلام، فوالله ما رد عليه السلام. يعني أبو قتادة رضي الله تعالى عنه جار له ثلاثة حقوق على ما روى الطبراني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، أو جار له حق، وهو جار الكافر له حق الجوار، وجار له حقان، وهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب له حق الجوار حق الإسلام حق القرابة. ورد السلام فرض، رد السلام فرض. وبهذه المناسبة أنا أقول إن رد السلام أقل صيغة تجزئه في رد السلام أن تقول عليكم السلام، لأن هذه هذا الحكم على وشك أن يضيع. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة عروة عروة. الحديث كثير من الناس بل من أهل السنة تقول السلام عليكم وقول السلام ورحمة الله، هذا ليس ردا للسلام، أنت لم تؤدي الفرض الذي افترض الله عليه. أقل ما يجزئك أن تقول عليكم السلام، لا يجزئك أن تقول وعليكم، لأن هذه تحية أهل الكتاب أو رد تحية أهل الكتاب، لابد أن تقول عليكم السلام. لكن بقى واحد يقول لك سلام ورحمة الله وبركاته، واحد تاني يختصر لك طلاب بركاته، إيه طلاب بركاته؟ أنت بتتلعب بدين الله عز وجل؟ لا. فالحاصل أن كعب بن مالك لما سلم على أبي قتادة لم يرد عليه السلام رضي الله تعالى عنهما، وكان هذا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بمقاطعة الناس للثلاثة المخلفين. طيب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله المساجد، أو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عند مسلم فقال ابنه بلال إنا لنمنعهن، وفي رواية في المسند بإسناد صحيح قال والله لنمنعهن، فسبه سبا شديدا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقاطعه حتى مات رضي الله تعالى عنه، قاطعه حتى مات. قال لا أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول لنمنعهن؟ شايف قد إيه؟ طب تعالى في الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه رأى قريبا له في بعض الروايات أنه كان ابن عمه، رآه يقذف بالحصى، يقذف بالحصى يعني يجيب الحصواية ويحطها بين الإبهام والسبابة ويضربها، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا لكنه يفقأ العين ويكسر السن، فما لبث أن عاد يخذف. فقال له أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف؟ والله لا أكلمك كذا وكذا، وفي رواية والله عند مسلم والله لا أكلمك أبدا أبدا. أنت شايفه أدي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأدي عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه، وأدي أبو قتادة في عهد النبوة لما أمر النبي عليه السلام الصحابة أن يقاطعوا الثلاثة المخلفين لم يرد السلام على جاره وابن عمه المسلم أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وهكذا فعل الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. الإمام أحمد أبى أن يأخذ شيئا، قاطع ابنه صالحا لأنه كان يأخذ جائزة السلطان وهو على فراش المرض، يعني تاقت نفسه إلى الخبز فصنعوا له خبزا، فلما قربوه إليه قال أين خبزتموه؟ قالوا في تنور صالح، قال لا إنه يأخذ جائزة السلطان. ورد الخبز. فكذلك أنا أقول إن هؤلاء بعد أن مررنا بفتنة عارمة سقطوا في الاختبار، والله عز وجل أمرنا بالمقاطعة وبيّن أن هذه المقاطعة قد يترتب عليها الخير، لأنه عند عدم المقاطعة عند الاختلاط يتعامل الناس مع هذه الجرائم الكبرى كأنها مسائل خلافية، مسألة خلافية. والله أنت شايف أن الكلام ده صح وأنا شايف أن الكلام ده غلط، يلا بقى نقعد ناكل مع بعض ونشرب مع بعض. تضرب القلوب، تضرب القلوب. أنا يعني طولت في الإجابة عن هذا السؤال، وقد أجبت عنه سابقا على ما أتذكر، لكن هذه مسألة مهمة جدا. روى الترمذي بإسناد منقطع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل من علمائهم كان يمر على الرجل وهو يفعل المعصية فيقول له: يا فلان لا تفعل هذا، فإن هذا لا يحل لك. فإذا كان من غده كان أكيله وجليسه وشريبه وهو قائم على معصيته لم يرتدع، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون. شوف الآية، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، مع أنه قال له: يا فلان لا تفعل هذا فإن هذا لا يحل لك. هذا لا يكفي، لا يكفي في أن تجالسه في اليوم التالي وتؤكله وتمازحه وهو قائم على معصيته، هذا لون من ألوان التلبيس. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله عز وجل قد قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال بعد ذلك عز من قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. هذه الجرائم التي ارتكبها عبد الفتاح السيسي منها الكثير من الجرائم تخرجه من ملة الإسلام، فالذين يوالونه إسلامهم معرض للخطر، وقد وقعوا فيما وقع فيه ذلك المجرم من النفاق، فإنه يظهر خلاف ما يبطن. بل خلاص أظهر الآن الكفر والضلال حين ذكر أنه يهجر أبناء سيناء ويقتل فيهم ويهدم منازلهم من أجل أن تأمن إسرائيل المغتصبة المحتلة. سائل يقول: لماذا يا شيخ ذكر الكلب في سورة الكهف بالرغم من نجاسته؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أنا لا أدري ماذا تريد بالسؤال، هل مجرد ذكر الكلب في القرآن؟ طب الخنزير ذكر في القرآن أيضا، وكذلك الميتة ذكرت في القرآن، وليس ويأجوج ومأجوج وهم من أكثر خلق الله، وفرعون وهامان وقارون ذكروا في القرآن، فليس ذكر هؤلاء في القرآن أو ذكر الحيوان في القرآن والحمار كذلك ليس معنى هذا أنها ليست نجسة، أن الكلب ليس نجسا أو أن هؤلاء يحترمون. وإن كان سؤالك معنى السؤال كيف يكون الكلب نجسا وهم اصطحبوه معهم إلى داخل الكهف، أقول لك: اختلف أهل الأصول في مسألة مدونة، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ اختلفوا على قولين. القول الأول: شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا بخلافه، ده القول الأول. القول الثاني: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي به شرعنا، عكس الأولاني. تعال نطبق مسألتنا هذه على سؤالك: شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن ينهى عنه شرعنا، قد نهى عنه شرعنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح مسلم وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث سفيان بن أبي زهير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من عمله في كل يوم قيراطان، ينقص من عمله من أجره، فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراطان. يبقى إذن في نهي عن إيه؟ نهي عن اقتناء الكلب. طيب، وغرت الأدلة التي تفيد نجاسة الكلب، وأنا ذكرت لك كيف يعرف الشيء بأنه نجس، إما أن ينص الشرع على نجاسته كما قال عليه السلام إنها رفس، إنها روثة حمار، رفس يعني نجس، مش رجس بالجيم، رفس بالكاف، وإما أن يأمر الشرع بالتطهير منه، إذ إن الطهارة ضد النجاسة أو النجاسة ضد الطهارة، أو أن يأمر الشرع بغسله وإزالته. فلما نيجي هنا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فقول عليه الصلاة والسلام طهور، تطهير الإناء، معناها أن الإناء نجس، لأن الطهارة عندنا معشر المسلمين رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث، الإناء ده ما لا يصيبه حدث، من بس يقول إن الإناء ده جنب، لا، طهور. يبقى تعال إزالة الخبث اللي هو النجس. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وقد ذكرت أن هناك رواية في صحيح مسلم من طريق علي بن مسهر، هذه الرواية فيها الأمر بإراقة الإناء على القاعدة الثانية. في القاعدة الأولى شرع من قبلنا شرع لنا، إلا أن يأتي شرعنا بخلافه، قد جاء شرعنا بخلافه. على الرواية، على القول الثاني في الأصول، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا أن يأتي به شرعنا، لم يأتي به شرعنا. فإذا ليس لك أن تستدل بذكر الكلب في سورة الكهف على طهارته وعدم نجاسته، على أن شرعنا رخص في الكلب إن كان للمصلحة، كلب الصيد أو كلب الحراسة، سواء كان كلب غنم أو كلب زرع أو كلب أرض أو ما إلى ذلك، فرخص في الكلب إن كانت هناك مصلحة، ومع التوقي من نجاسته. الأخ إيهاب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك الأخ إيهاب. هناك شخص يملك مبلغا من المال يستخدمه في شراء سلع لمن يريد ويقسطها عليه كالتالي: يأخذ المشتري إلى المحل ويختار المشتري ما يحتاجه ويدفع هو المبلغ. يعني المشتري يقول: أنا عايز الثلاجة دي، حاضر، يروح يدفع ثمن الثلاجة ويشتري الثلاجة ويدفع هذا المبلغ، ثم يقوم بالاتفاق على القسط. بعد ما يدفع الثمن يتفق بقى مع بعد ذلك مع زيد الذي يريد شراء الثلاجة على الأقساط ويتم البيع. ولكن الأمر المهم أن هذا الرجل الذي يستخدم ماله في هذا الأمر ليس عنده مكان ليضع فيه السلعة المختارة. هو كأن السائل يلمح إلى الحديث الذي راه أبو داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، الحديث ده ليه قصة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه اشترى زيتا في السوق، فجاءه رجل يعرض عليه ربحا لا بأس به في ذلك الزيت الذي اشتراه، فهم أن يبيع له، فإذا برجل يأخذ بيد ابن عمر ويديره إليه، فلما التفت إليه إذا هو بزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، فقال له: زيد، لا تبع الزيت حيث ابتعته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لكن أهل العلم قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يحوزها التجار إلى رحالهم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، خرج مخرج الغالب يعني ليس من الضروري ولا يشترط عندهم، خلافا للشوكاني رحمه الله لا يشترط عندهم أن يذهب بالسلعة إلى مكان أعده لتخزين السلع، لكن أمال يبقى المعنى إيه؟ حتى ينقلوا. نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلوها، حتى ينقلوها. مما يدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يبتاعون الطعام جزافا بضم الجيم أو جزافا بكسر الجيم، كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق. جزافا يعني إيه؟ يعني من غير كيل ولا وزن. مش أنت بتروح السوق مثلا تجد راجل واحد حاطط كوم البطيخ وعامل عليها مزاد، أو يقول لك أنا عايز تشتري بكام الكومة دي على بعضها كده بدون وزن ولا عدد ولا ميزان ولا كيل ولا أي حاجة. فده ده الجزاف. كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه، حتى ينقلوه حتى يحولوه. ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه في الصحيحين روى نفس المعنى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يستوفى، من ابتاع طعاما فليبيعه حتى يستوفي، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. ابن عباس قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مش طعام بس، ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. وما حسبه ابن عباس صحيح رضي الله تعالى عنهما بدليل حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يتلخص من هذا أن الإنسان إن اشترى سلعة ليس له أن يبيع هذه السلعة إلا بعد أمرين: أن يقبضها في مسند الإمام أحمد عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم، فقال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، حتى تقبضه. القبض ده اللي هو التسليم، إلا في الأشياء التي لا يتصور فيها الانتقال، يعني واحد باع أرض هيسلمها إزاي؟ القبض هنا يكفي فيه التخلية، تقول له خلاص الأرض عندك اهي، البيت عندك اهو، خلاص خده. لكن ما دامت السلعة يمكن أن تتداول يبقى لابد من قبضها. نمرة اثنين أن يحولها من المكان الذي اشترى منه هذه السلعة ثم يبيعها بعد ذلك إن شاء. ليه؟ لأن لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا أراد عليه الصلاة والسلام بذلك، السائل هو طاووس، فقال والحديث وهذا السؤال في صحيح البخاري، فقال ابن عباس دراهم بدراهم والطعام مرجع. يعني ايه؟ انا دي السلعة دي محطوطة في السوق، اشتريتها من مالكها بعشرة وهي محطوطة زي ما هي، ثم جاء زيد فاشتراها مني اتناشر، يبقى عشر دفعت عشر وخدت اتناشر وهي محطوطة زي ما هي، دراهم بدراهم والطعام مرجع، يبقى لابد من تحويلها. واحد يقول لك طب هو ممكن هو بينقلها، ممكن تفسد، ممكن تفسد، وممكن المشتري يرجع في كلامه، وممكن المشتري يموت عبما تشتري انت السلعة وتروح للمشتري عشان تديها له تبيعها له يموت، او يقول لك والله انا غيرت رأيي مش محتاجة. اللهم ايه يعني؟ ما هو ده، هذه المجازفات يكون الربح في مقابلها، الربح في مقابل هذه المجازفات. ولذلك روى الامام ابو داود، ليس الإمام أبو داود فقط، ده أحمد وأصحاب السنن كلهم رووا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، خلي بالك من اللي جاية، ولا ربح ما لم يضمن، لازم يدخل في ضمانك ويبقى أنت قد يتلف فتتحمل، قد تموت أنت بعد أن تشتريه وقبل أن تبيعه لمن أراده، يبقى هو خلاص للورثة وليس للإيه، ليس لمن أراد أن يشتريه منك في الأساس، والذي أبرمت الصفقة من أجله، كل ده جائز. ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. يبقى هما شرطين أن تقبض الصلة عن نمرة اثنين، أن تنقلها وتحولها. فهل هذا البيع جائز من المحل لبيت المشتري مباشرة دون نقل البضاعة إلى رحل الدافع؟ لا، لابد أن ينقل البضاعة من المكان على ذمته هو، ثم بعد ذلك يمكنه أن يبيعها للمشتري دون أن يوصلها إلى بيته حتى. أنا شاب عندي 20 سنة وأبي متوفى، توفي وكان عمري 13 سنة، كان مدرسا بالمدرسة، وبعد وفاته كان لنا أنا وأخي الصغير مبلغ مالي لمكافأة نهاية الخدمة، لم يعطوها لنا مباشرة، بل وضعت أموالنا في المجلس الحسبي، والذي وضع مالنا ليستثمر في بنك الربوي، ولم يعطوها لنا إلا بعد الوصول إلى سن 21، مع العلم أن أبي متوفى منذ عام 2007، ومن المعلوم أن المال فقد كثيرا من قيمته منذ عام 2007 إلى 2015. السؤال: هل يحق لي أخذ الزيادة؟ أفتاني بعضهم: لا يحق لي أخذها، بل يجب أن توضع في مكان قذر كحمامات المساجد. والبعض الآخر قال لي: احسبها على قيمة الذهب، حيث أن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير. حساب المبلغ يقدر كم جرام؟ طيب خلاص، انت نرجع للسؤال تاني: هل يحق لي أخذ الزيادة؟ نعم، يحق لك أن تأخذ هذه الزيادة، والله أعلم. وهذا هو الذي يظهر لي، على اعتبار أنك ما دخلت في عقد، أنت لم تتعاقد ولم تكن في سن تسمح لك بالتعاقد، حتى يقال إنك تعاقدت عقدا ربويا فلا يحل لك أن تأخذ الزيادة. أنت لم تدخل في تعاقد، الحكومة استولت على مالك، ثم إن الحكومة بعد ذلك مش استولت على مالك يعني سرقته، لا، أخذت المال تحفظت عليه حتى تبلغ السن، سن الرشد، فتسلمك هذا المال. الحكومة بقى استثمرته بطريقة أو بأخرى، هذا ليس راجعا إليك، وأنت لم تشترط شيئا ولم تعطهم المال، بل هم الذين أخذوه، فيمكنك أن تأخذ المال بالزيادة التي طلعت عليه، وأنت لا دخل لك فيما حدث من هؤلاء. سائل يقول: وعليكم السلام وبركاته، أحبك الله الذي حتني فيه، هل يجوز أن أشتري عصفورا وأضعه في قفص لتربيته؟ ده السؤال الأول. نعم، يجوز لك أن تشتري عصفورا وأن تضعه في قفص لتربيته، شريطة أن تطعمه وتسقيه لئلا يعذب. أنت عارف طبعا أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك يجوز اقتناء الأسماك للزينة وسائر الحيوانات، لما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أنسا وأخا له، أخوه الصغير ده لكنه كان قد فطم، كان فطيما يعني قد فطم يعني أزيد من سنتين، وأخوه هذا كان أخوه لأمه ابن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، كان عنده نغير، النغير اللي هو العصفور الصغير أبو منقار أحمر الذي نسميه بالبلبل، والنغير تصغير النغر، نغر على وزن صرد كما قال صاحب القاموس، نغر، فتصغير النغر نغير اللي هو البلبل، فكان يقتني بلبلا فمات، مات البلبل، فكان عليه الصلاة والسلام يمازحه صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فمن هذا أخذ أهل العلم الجواز، جواز حبس الحيوان شريطة الإحسان إليه في الطعام والشراب والرعاية وما إلى ذلك. طيب، ما حكم أن يضحك في بيت من بيوت الله؟ هذا جائز، جائز. وأنا أذكر حديثا، وهذا الحديث ربما ذكرته بطوله في موضع آخر إن شاء الله، وهو حديث فاطمة بنت قيس أنها لما صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جلس على المنبر وقال: على مكانكم، كل أحد يفضل مكانه، ثم جلس على المنبر وهو يضحك. الحديث جلس على المنبر وهو يضحك صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر بحديث الجساسة، فالضحك في المسجد لا شيء فيه. لكن طبعا خلي بالك، يعني الضحك لا ينبغي أن يكون بصوت مرتفع، لأن النبي عليه السلام قال: إياكم وهيشات الأسواق في المساجد، الضوضاء والقلبة التي تكون في المساجد لا ينبغي، في الأسواق لا ينبغي أن نحول المساجد إلى ما يشبه الأسواق. يقول السائل: وفيما يخص القراءة الجمعية للقرآن وذلك لتصحيح ما حفظنا ولتثبيته. بارك الله فيك. هذا جائز، جائز أن يتحلق الناس لقراءة القرآن لضبط القراءة والتسميع وما إلى ذلك. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ده محل الشاهد بقى اللي جاي. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأخ يقول: لا تنسانا بصالح الدعاء، وأنتم كذلك لا تنسوني بصالح الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الحق ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا على الحق المبين، وأن يعيذنا من مضلات الفتن. أعوذ بوجهك الكريم يا رب الأرباب من أن تضلنا يا رب. سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من عنده مبلغ من المال ويريد أن يقوم بحجة ولكن لم يتسهل له الأمر لأن هناك قرعة للحج وقمت بالتسجيل عدة مرات، هل أقوم بعمل عمرة لأن الحج لم تتيسر لي؟ بارك الله لك، بارك الله فيك يا أخي. نعم، يمكنك هذا بناء على أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجب على المكلف أن يحصل الاستطاعة للحج ولا النصاب للزكاة. يعني لا، أنت إن ادخرت مالا لتحج هذا أمر حسن، لكنه لا يجب عليك. إن جاء وقت الحج وكنت مالكا للاستطاعة وأخذت بالأسباب ومنعت فلا شيء عليك، لكن ليس عليك أن تحصل الاستطاعة ليجب عليك الحج، هذا ليس واجبا عليك بالإجماع، ولا أن تحصل النصاب لتجب عليك الزكاة. وبناء على هذا خلاص يبقى أخرج بعمل العمرة، لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقد ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، أو قال ليس لها ثواب إلا الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فمتابعة بين العمرة والعمرة هذا أمر عظيم، تكفر به الذنوب وترفع به الدرجات وينفى به الفقر، يكون سببا في غنى الإنسان. تابع بين الحج والعمرة. إذا أنت لك أن تفعل هذا بناء على أنه لا يجب عليك، مرة ثانية، لا يجب عليك بإجماع المسلمين أن تدخر المال حتى تبلغ حد الاستطاعة فيجب عليك الحج، أو أن تدخر المال حتى يبلغ النصاب لتجب عليك الزكاة، لست مطالبا بهذا. طبعا حديث ابن مسعود دورت مثله في سنن ابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نفس اللفظ ده ورد أيضا عند النساء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني فيه. سؤالي: بعد إقامة الصلاة هل هناك دعاء يقال ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قول أو ما شابه؟ وما رأي فضيلتكم في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخره، بعد إقامة الصلاة؟ وجزاك الله عنا خيرا. بارك الله فيك أخ مراد. أقول في النسبة للشطر الأول من السؤال، ورد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند إقامة الصلاة: اللهم صل على محمد وآتيه سؤله يوم القيامة. لكن هذا لا يثبت، ولا يثبت شيء يقال عند إقامة الصلاة إلا أن تردد الإقامة، ولا بين الإقامة والتكبير. وأما قولك ما رأيك في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا القول هو أفضل ما قاله النبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن أن يقال في هذا الموضع، سأذكر لك حديثا، هذا الحديث يعني فيه كلام لسعيد بن جبير رحمه الله ينبغي أن يكون منهجا لنا. الحديث ذا رواه البخاري ومسلم، لكن الزيادة اللي هي محل الشاهد موجودة عند مسلم فقط دون البخاري. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنا جلوسا عند سعيد ابن جبير، فقال رحمه الله: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا رأيته. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، لم أكن أصلي، ولكني لدغت. شوف الأدب، أدب حسين بن عبد الرحمن لما سعيد بن الجبير بيسأل رحمه الله: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. بعدين انتبه إلى أنه قد يظن الناس أنه كان مستيقظا حين انقض الكوكب، لأنه كان يقوم الليل، فلذلك استدرك. قال: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. قال سعيد رحمه الله: فماذا فعلت؟ قال: استرقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنيه عامر الشعبي. قال: وما حدثك عامر الشعبي؟ أو ماذا حدثك عامر الشعبي؟ قلت: حدثني عن بريدة الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. حمى اللي هي إيه؟ العقارب والحياة، ذوات السموم. فقال سعيد رحمه الله، وهذا هو محل الشاهد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هو دلوقتي تلاحظ أن حسين بن عبد الرحمن ذكر أن عامر الشعبي حدثهم عن مين؟ عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى. يبقى ده من قول بريدة: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف حديث إيه؟ 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لما اختلف الصحابة فيهم قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون. لأنه بيقول استرقيت، فقال له: وما حملك على ذلك؟ الذين لا يسترقون ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم، وسمي بالتطير لأنه كان للطير فيه مدخلا كبيرا. يعني واحد خارج مثلا لتجارة أو سفرة، فإذا رأى غراما رجع، إذا رأى مثلا يماما أقبل، وهكذا. الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. فقام آخر فقال له عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. محل الشاهد أن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وأنا أقول لك: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا الذكر مع عظمته لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هنا روى الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا عطس بجواره، فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: صدقت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف في التعليم، عشان ما قلتش يا جدع أنت ما ذكرت هذا بدعة، بدعة الحمد لله بدعة، الصلاة والسلام على رسول الله عليه السلام بدعة، يبقى أنت لبست عليه. فقال ابن عمر: صدقت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا، ولكن علمنا أن نقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هل تجويد الفاتحة فرض عين؟ نعم، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، لابد من تجويدها، والقراء قد ذكروا هذا. إلا أن هناك فارقا بين اللحن الجلي واللحن الخفي، فاللحن الجلي يبطل الصلاة وهو الذي يكون في التشكيل وما إلى ذلك، وأما اللحن الخفي الذي يكون في القلقلة والغنة والإدغام والإقلاب وما إلى ذلك، فهذا أمره أسهل إن كان يجب عليك أن تتعلمه، لأن صلاتك لا تصح إلا بفتحة الكتاب. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا تجزئ صلاة، دي رواية الدارقطني، لا تجزئ صلاة لا يقرأ رجل فيها بفاتحة الكتاب، وما دمت مأمورا بقراءة الفاتحة فينبغي أن تقرأها على الوجه الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها هكذا، ونقل إلينا نقل التواتر. سائل يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، هو الأخ بيشكر القناة جزاكم الله خيرا إخواني في الصفحة على رفع الحلقة مبكرا، أرجو أن تكون الحلقات الأخرى كذلك، الرجل بيدعو لكم بادره. أما سؤالي هل صلاة الجمع في الصلاة من غير سفر؟ هي صلاة الجمع في الصلاة من غير سفر، لعلم شيخنا الحبيب أنا نسكن في مدينة جبلية الأمطار تقريبا في الشتاء كل اليوم. سؤالي الثاني، تقريبا في السؤال الأولاني دمع الصلاة، أنت عارف طبعا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين والتفصيل في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، وفي قلنا في رواية تانية في غير خوف ولا سفر، لكن الرواية الأولى هي الأرجح. ليه؟ لأنه قال في المدينة، إذا في غير خوف ولا مطر ولا سفر يبقى كلمة سفر هنا كلمة لا لزوم لها، إنما في غير خوف ولا مطر، وبالتالي فإن هذا الحديث دل بفحواه على أنه يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المطر، المغرب والعشاء، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وحكاه ابن قدامة عن عامة أهل العلم أنه يجوز في المطر الجمع بين المغرب والعشاء على وجه الخصوص دون الظهر والعصر. ليه؟ لأن في مع المطر والظلمة وما إلى ذلك يعني يبقى شيء مخيف، فيجوز الجمع بين الصلاتين. طيب، إذا استيقظ من النوم على جنابة وظروف الاغتسال صعبة في البرد الشديد، هل يستطيع التيمم ويصلي بالناس؟ والله هذا ما وقع لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، لكن سأذكر الحديث ثم أذكر ما قاله أهل العلم وقاله بالتحديد ابن رسلان رحمه الله. والحديث رواه أحمد أبو داود الدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى غزوة ذات السلاسل قال عمرو رضي الله تعالى عنه احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. يغتسل بماء ليلة باردة شديدة البرودة يغتسل بماء يموت، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتممت، خلي بالك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. يبقى عمرو بن العاص تيمم في وجود الماء لأن البرد كان شديدا فخاف على نفسه الهلاك، فتيمم وصلى بأصحابه صلاة الصبح، وفي يعني في هذا الموضع دليل على أنه يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين، يجوز. احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا بعد أن قال عمرو ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت ثم صليت، لو أنه عليه الصلاة والسلام سكت ولم يقل شيئا لكان هذا إقرارا منه عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فما بالك وقد زاد على هذا السكوت بالاستبشار، ضحك عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الضحك استبشار منه عليه الصلاة والسلام وتوكيد لأن ما فعله عمرو بن العاص جائز رضي الله تعالى عنه. هنا قال ابن رسلان لكن إن أمكنه أن يسخن الماء ويغتسل، إن أمكنه أن يغسل عضوا عضوا بعد أن يغسل كل عضو يجففه ويدفئه وما إلى ذلك، يبقى ليس له أن إيه؟ ليس له أن يتيمم. لكن واحد من ناحية تانية يقول طب أنا سخن الماء وفي ليلة بارية شديدة البرودة كهذه، لو سخنت الماء واغتسلت ثم خرجت في البرد شديد البرودة فهذا أيضا قد يصيب بني بالمرض، يبقى لا شيء عليك في هذه الحالة كما قال المالكية والحنفية وقال بعض أهل العلم، وهذا أيضا قال ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، ومن العلماء من قال أيوه يتيمم ويصلي ثم بعد ذلك يغتسل ويعيد، وهذا ليس بشيء، لأنك حين تقول له تيمم وصلي هل أمرته بصلاة صحيحة أم صلاة باطلة؟ إن كنت أمرته بصلاة باطلة فهذا لا يحل في الشرع، وإن كنت أمرته بصلاة صحيحة فلماذا يعيد الصلاة الصحيحة التي صلاها وقد فرض الله عز وجل عليه صلاة واحدة وأنت جعلتها صلاتين، بالإضافة إلى ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. أعمل في مجال شحن رصيد فودافون وموبينيل واتصالات، وقد يقابلني أحد العملاء في المسجد ويعطيني ثمن الشحن لأشحن له عند الخروج من المسجد، فهل هذا يعد داخلا في تحريم البيع في المسجد؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز البيع والشراء في المسجد، وذهبت طائفة إلى أن هذا محرم. الذين قالوا إن هذا محرم استندوا إلى ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله بيعك، لا أربح الله بيعك. فلما جعل من السنة أن ندعو عليه بعدم الربح ولا يجوز الدعاء على المسلم بالضرر بغير جريرة ارتكبها علم أن هذا محرم، وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى استغفر الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن. لكن الجمهور قالوا جمهور العلماء قالوا إن هذا البيع ليس محرما، طب ليه؟ قالوا لقد أجمعوا كلهم على أنه إن انعقد البيع فهو بيع لازم ولا يفسخ، ودي حجة قوية في الحقيقة. الحافظ العراقي نقل الاتفاق على أن البيع إذا عقد في المسجد انعقد خلاص لم يكن بيعا فاسدا، وهم بيقولوا إن البيع محرم، التحريم يقتضي الفساد المرادف للبطلان، فكان ينبغي أن يكون العقد باطلا، فكيف يكون البيع محرما ويكون صحيحا في نفس الوقت؟ دي حجة الجمهور وهي حجة لائحة، لكن ينبغي عليك أن تجنب المساجد مثل هذا الأمر أن تحرص على عقد صفقات البيع والشراء خارج المسجد. هل يجوز قراءة القرآن ووهب ثوابه للوالدين المتوفيين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. وإذا لم يجز فما هو البديل؟ أنا برضو هذا السؤال أجبت عليه من قبل، لكن أقول إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. من العلماء من قال يجوز أن تقرأ القرآن وتهب ثواب ما قرأت للميت، وهذا مذهب أحمد. ومنهم من قال لا يجوز لك أن تفعل هذا، ومن أدراك أن الثواب ينتقل؟ ما أدراك أن الثواب ينتقل؟ وهذا مذهب الشافعي أن الميت لا ينتفع بقراءة الحي، والذي يظهر لي هو مذهب الشافعي رحمه الله من جهتين. الجهة الأولى أن الشافعي رضي الله عنه قال الأصل أن الإنسان لا ينتفع إلا بما عمله هو، قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه هو سوف يرى، ليس لك إلا ما سعيت وإلا ما عملت. لكن إن جاء دليل يستثني شيئا من هذه القاعدة استثنيناه، لكن لا نقيس على ذلك الاستثناء غيره، لأنه استثناء ورد على خلاف الأصل، فإن قست غيره عليه أدى ذلك إلى ضياع الأصل. يعني لما يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إيه؟ قال حج عن أبيك واعتمر، لأبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث رواه أحمد أصحاب السنن. وقال للمرأة أرأيت إن كان إن أمي قالت إن أمي نذرت أن تصوم شهر فماتت ولم تصمه، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها أكان ذلك يجزيها؟ قالت نعم. قال فقد الله، فالله أحق بالوفاء. وفي لفظ قالت فبين الله أحق أن يقضى، عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. يبقى يجوز أنك أنت تصوم عن الميت إن كان عليه صيام، يجوز أن تؤدي عنه الزكاة إن مات عليه زكاة، أن تحج وتعتمر عنه إن كان لم يحج ولم يعتمر. لكن هل يقاس على هذا الصلاة؟ لا. ليه؟ لأن إحنا عندنا أصل، دي استثناءات وردت على خلاف ذلك الأصل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لما أنت تيجي تقيس الصلاة وغيرك يقيس الأذكار وغيرك يقيس كذا، هذا سيؤدي إلى ضياع الأصل اللي هو إيه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأمر الثاني أن هذا لو كان خيرا لسبقونا إليه ولم يأبوا، ومثل هذا لا نرد لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين، فعلمنا أنه أمر محدث، فهذا هو الذي يظهر لي. طيب كيف تنفع الوالدين؟ الدعاء، قال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الاستغفار، روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع للميت درجته في الجنة فيقول أي رب أي شيء هذا، لأن لما ترفع درجته هو كل يوم بيعرض عليه مقعده مرتين. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعود إلى حديث أبي هريرة، هو يجد بقى الميت حين يعرض عليه مقعده أنه قد ارتقى، ترفع للميت درجته في الجنة، فيقول أي رب أي شيء هذا، فيقول عز وجل ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك، اللهم اغفر لأمي أبي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغيرا. يبقى دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة قضاء ديونه سواء كانت ديونا للعباد أو ديونا لرب العباد. نمرة أربعة التصدق عنه لا سيما من الابن لوالديه، فالابن من كسب أبيه، التصدق عن الوالدين حتى بالصدقات الجارية. نمرة خمسة أن تصل أهل وده، روى الإمام مسلم وكذلك أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبرز البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. السؤال الأخير لأن إخواننا بيشاوروا لي، ما حكم من قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ هذه الكلمة كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الشريعة التي نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم نزلت لتحكم الأرض، فلا يجوز أن نقول لربنا أنت ما ربنا مال السياسة. في أحد المجرمين قال هذه المقالة: مال الله ومال السياسة. ومجرم آخر قال: هؤلاء أصحاب قلوب عفنة. فلما سألته المذيعة: وما أصحاب قلوب عقول عفنة؟ قالت: يعني إيه في العفانة؟ يقول لها: إيه تكلمني واحد فيهم يقول لي قال تعالى. تعالى ما قالش من 1400 سنة المجرم. أسأل الله أن يستحيطهم بعذاب. فهذه المقالة كفر، ينبغي أن يبين لقائلها أن هذا كفر قبل أن نحكم عليه بهذا. خلي بالكم من الكلام ده. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وهذا الأمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. من اللي ذكر الكلام ده؟ بدال الإسكندرية ياسر برهاني. ده أمر قال إن الأمر ده معلوم من الدين بالضرورة، وإن اللي يقول العبارة دي لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فاحذر، احذر أن تنساق وراء الدعاوى الهدامة التي تهدم دينك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.